فضيلة الشيخ، الغزو المنوع الذي يستهدف شباب الإسلام لإبعادهم عن دينهم يقابله ولله الحمد صحوة شاملة، فما توجيه فضيلتكم لجيل هذه الصحوة؟ وهل ترى من واجبهم أن يردوا الغزو بمثله من الجرأة بالدعوة ومصارحة أهل المعاصي في محلاتهم ومتاجرهم بفساد أعمالهم ووجوب إقلاعهم عنها؟ لا شك أن هذه الصحوة ولله الحمد صحوة مباركة، وأنها سارة لكل من يريد الخير للمسلمين والإسلام، ولكنها صحوة في الواقع عليها ما آخر، منها أن بعضهم عنده صحوة وعاطفة قوية للإسلام والتمسك به، لكن عندهم جهل، يجهلون أحكام الشريعة في بعض الأشياء، فتجدهم يأمرون بما لا يؤمر به شرعا أو ينهون عن ما لا ينهى عنه شرعا، وهذا خلل ليس عليهم وحدهم، بل هذه تعطي صورة تنطبع في أذهان الناس عن هؤلاء الذين من الله عليهم بهذه الصفوة. ثانيا، أننا نجد من بعضهم التحزب إما لطائفة معينة أو فرقة معينة أو لشخص معين يقتدون به وهو غير معصوم، وينتج عن هذا التعصب التفرق فيما بينهم، والذي أشرنا إليه فيما سبق أنه لا ينبغي لطلبة العلم التفرق وإن اختلفوا في الفهم من نصوص الكتاب والسنة. ثالثا، أنهم في الواقع لا يستقلون بمظلة واحدة، فهؤلاء ينتسبون إلى جماعة وهؤلاء إلى جماعة وهؤلاء إلى جماعة، وربما يغلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وكل هذه تحز في النفوس وتضعف الأمل الذي يؤمله الإنسان في مستقبل هذه الصحوة. أما بالنسبة لما يقابل هذه الصحوة، فإنه لا شك أنه وردت على بلادنا هذه شرور كثيرة متنوعة، منها حب الدنيا والافتتان بها، حتى يقول الإنسان لا ينشد إلا أن يترف في هذه الدنيا، وكأنه ما خلق إلا للدنيا فقط، فصار يخدم المادة خدمة أشد من عبادة الله عز وجل، ويتصف بما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميدة. تجد فكره وعقله وطاقته كلها في الدنيا والترف فيه، ولم يعلم أن في الترف التلف، والله عز وجل قال في أصحاب الشمال: قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك إيش مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ولهذا إذا انشغل القلب بحب الدنيا أهلكته. ثانيا، ورد على بلادنا من الشرور ما يشاهد أو يسمع من الدعوة إلى التفسخ من الأخلاق إلى الوقوع في الردائع، وهذا أمر له خطر، لأن النفوس إذا مالت إلى هذا نست الخالق عز وجل، وصار ليس لها هم إلا ما تملي عليه أو إلا ما تملي عليها هذه المشاهدات والمسموعات. ثالثا، غزيت بلادنا أيضا من ناحية دينية، وهي بعض الخرافات والطرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح، والبدع المخالفة للسنة. ولهذا كانت الصحوة مشوبة بعلل في داخلها ومهددة بعلل من خارجها، فهل نقابل هذه العلل التي تهدد هذه الصحوة بالعنف والشدة وعدم التلاؤم، أو نقابلها بشيء من المرونة والعقل لعل الفجوة التي بين هؤلاء وهؤلاء تضمحل وتنسد؟ يرى بعض الإخوة المتمسكين الغيورين يرى أن نقابل هذا التطرف بشدة، وهذا قد يؤدي إلى التصادم، وهو خطأ مخالف للحكمة. ولكن الواجب أن نأتي البيوت من أبوابها، وأن نحاول كبح جماح هذه البلايا التي تهدد هذه الصحوة من طرقها ومن أبوابها. وإذا سلك الإنسان سبيل الحكمة مع إخلاص النية أصلح الله به من الفساد ما لا يصلح به لو قابل هذا التطرف بالعنف. ولهذا أقول إن بعض الناس يريد أن يصلح العالم بين عشية وضحاها، يرى ما حصل وما يحصل من الشرور فيريد أن يقضي على هذه الشرور بين عشية وضحاها، وهذا خطأ في التفكير وقدح في حكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فلا بد من الصبر والمصابرة والعاقبة للمتقين. ولا يمكن أن يصلح الناس إلا بنفس طويل وحكمة وتأن ومرونة. أنا ذكرنا هذا، قلنا ما نقابل هذا التطرف بالعنف، التطرف الذي يغزو بلادنا بما أشرنا إليه من قبل لا ينبغي أن نقابله بالعنف، ولكن بالحكمة، ونأتي البيوت من أبوابها. وإذا سلكنا الحكمة وأتينا البيوت من أبوابها فسيكون خير إن شاء الله تعالى. أما إذا قوبل التطرف بشدة وعنف من أهل الخير فإن هذا قد يؤدي إلى الصدام وإلى أمور لا تحمد عقباه. ولكن يجب علينا أن لا نسكت، يجب علينا أن نعمل ولكن بحكمة حتى تتم لنا الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.